بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم وأهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، هذه هي الحلقة العاشرة، المحاضرة العاشرة من مقرر طرق التدريس الخاصة المقررة على طلاب وطالبات كلية الشريعة في المستوى الثامن. لا زال حديثنا عن ما يتعلق فيما يدور داخل الصف الدراسي وما يقوم به وما ينبغي أن يقوم به المعلم من ضبط للصف وإدارة للصف وقيادة للصف بطريقة علمية تربوية تضمن العلاقات الإنسانية وتضمن تحقيق الأهداف التربوية بشكل فعال وبشكل جيد. كنا تحدثنا في المحاضرات الماضية عن ما يتعلق بالشغب وما يتعلق ببعض الفوضى التي قد يثيرها بعض الطلاب، وقلنا أن هناك أسباب قد تعود هذه الأسباب إلى المعلم، ومنها قد ما يعود إلى الطالب أو الطلاب. وقلنا كيف يمكن أن نحدد هذه المشكلة، هل المشكلة من المعلم أم من الطالب؟ فإذا كانت من المعلم فلا بد أن المعلم يسترجع أداءه ويطور أداءه ويحاول أن يستفيد من أخطائه حتى يضمن عملية تفاعل الطلاب معه. أما إذا كانت المشكلة من الطالب نفسه، فلذلك لابد أن يحدد المعلم الأسباب التي دعت هذا الطالب أو هؤلاء الطلاب إلى عمل ما يثير الشغب أو ما يعيق الدرس. والمعلم وخاصة معلم العلوم الشرعية كما أسلفنا يجب أن يكون قدوة في تعامله وفي أخلاقه وفي إدارة الصف لطلابه، ويتعامل معهم التعامل الإنساني المنبثق من تعاليم الشريعة الإسلامية التي تضمن للطالب الكرامة وتضمن للطالب العيش في جو هادئ نفسي مريح يدري فيه بآرائه ويناقش ويسأل ويشعر بالطمأنينة ويشعر بأنه في موقف تعليمي فعال، موقف تعليمي يستفيد منه ويستفيد من خبراته ويستفيد من مواقفه ويوظف ما يتعلمه خارج ما داخل المدرسة خارج المدرسة. الشغب، كيف يمكن أن يتعامل المعلم مع حالات الشغب؟ هناك بعض الأمور التي ينبغي أن يتقنها المعلم ويتعامل وفقها في التعامل مع أو في مواجهة ما يبدر من الطالب أو الطلاب، من طالب أو أكثر من طالب تجاهه أو تجاه العملية التدريسية داخل الصف. فيمكن أن نرى في العرض كيف يمكن أن يتعامل المعلم مع الشغب الصفي. هناك كما قلنا مشكلات تافهة، يعني لا تؤثر كثيرا في العملية التعليمية التدريسية، فمن حلولها التجاهل. فالتجاهل مهارة مهمة ينبغي أن يتقنها المعلم، فليس كل مشكلة وكل شغب يتعامل معه المعلم بأنه شغب مؤثر، إنما يحدد إذا كانت المشكلة تافهة أو بسيطة لا يعني تؤثر فيتعامل معها بالتجاهل. والتجاهل ليس الجهل، لا يقصد بالتجاهل والجهل، التجاهل بأن يتغاضى عن هذه المشكلة وهو يعيها ويعي أسبابها ويعي من عملها ومن قام بها، ولكنه يتجاهل حتى لا تؤثر في سير الدرس. أما إذا تطورت هذه المشكلة من مشكلة تافهة إلى مشكلة حادة، فهناك سيلجأ إلى استخدام بعض الأساليب التي ستظهر لنا بعد قليل. إذن التجاهل، استخدام أسلوب الإشارة كأن يشير إلى الطالب الذي قام بالعمل بدون الصوت، طبعا يشير له بأن أصمت، بأن يشير له بأن قم، يشير له بأن تحرك، بأن غير مكانك، بدون أن يؤثر على سير العملية التدريسية. الصمت المفاجئ أو الفجائي وهو يتحدث المعلم يصمت هكذا فجأة، فهذا الصمت الفجائي يثير الطلاب ويجعل الطالب الذي قام بالعمل ينتبه ويعود أدراجه ويلحق بركب الطلاب. فالصمت ربما المفاجئ أو الفجائي ربما يكون أكثر أثرا من الكلام أو الحماس الزائد أو الغضب من المعلم أو الاستثارة أن يستثار المعلم. فالصمت فجائي قد يحل هذه المشكلة، وثم ينتقل أو ولا يأبه بها ينتقل المعلم إلى ما هو أهم، وهو متابعة الدرس. ذكر اسم الطالب المشاغب في الشرح كأن يحدد اسمه، ربما مثلا وهو يتحدث عن شيء يقول مثلا لنفترض أن الطالب زيد عامل كذا وكذا وكذا، يعني توظيفه في الدرس وربطه بالدرس حتى ينتبه الطالب ويتجاوز هذه الإشكالية التي لديه التي سببت المشكلة. ربما أيضا يكون عن طريق طرح الأسئلة، كأن تطرح سؤالا على الطلاب ككل أو تطرح سؤالا على من قام بالمشكلة التي قد تسبب تشويش، فأنت تطرح عليه سؤالا، هذا السؤال ينشغل به هذا الطالب ويشعر شعورا داخليا بأن المعلم يراه وبأن المعلم يقصده بأنه يترك هذه المشكلة ويتجاوز هذا التشويش. أما إذا كانت المشاكل حادة وقوية فيمكن أن يلجأ المعلم على حسب المشكلة إلى التوبيخ. طبعا التوبيخ له ضوابط، لا يمكن أن نقول أن التوبيخ يكون بحدود والكلام يكون مضبوطا، لا يتجاوز حدود الأدب ولا يتجاوز حدود كرامة هذا الطالب. الحرمان من الامتيازات، يكون لدى المعلم امتيازات معينة ممكن أن يقوم بحرمان الطالب منها، كرحلة معينة مثلا أو حصة الرياضة التي يحبها مثلا، أو حتى حرمان من المشاركة في النشاطات التي يقوم بها المعلم أثناء الحصة. فالحرمان أحيانا يكون أقوى وأكثر أثرا من العقاب المباشر. ممكن أن يقوم المعلم بنقل الطالب من مكانه، إذا كان في الخلف يأتي في الأمام، أو في الأمام يأتي في اليسار، في الخلف تغيير مكان الطالب هو علاج لهذه المشكلة. الذي يقدر ذلك هو المعلم بالطبع. التحويل إلى إدارة المدرسة، إذا رأى المعلم أن المشكلة حادة وتقتضي إشراك غيره فيمكن أن يحوله إلى إداري المدرسة ليتعامل معه تعاملا إداريا، من استدعاء ولي أمره أو وضع اسمه تحت المتابعة، فيشعر الطالب حينها أنه قام بمشكلة فيضطر أن يتركها أو يضطر أن يعتذر. لعلنا أن أتذكر ما تم أثناء دراستنا من مشاكل وكيف تعامل معها المعلمون، هذا بدوره يزيد من النمو المهني لدينا كمعلمين. إذا نزلنا في الميدان فنحن لا نعزل خبرتنا وتجاربنا السابقة يوم كنا طلاب، نتذكر كيف أن المعلم تعامل مع المشكلة، ونحاول أن نتذكر أسباب هذه المشكلة سواء كانت منا أو من غيرنا، ما أسبابها، ثم كيف تعامل معها المعلم، وهل تعامل المعلم حينها كان مؤثرا، وهل أن المعلم حل المشكلة أم تصرفه قد يكون فاقم المشكلة وزاد من المشكلة. أنا أقول أن خبرة الطالب المعلم مهمة جدا أثناء تدريسه، حينما يقوم بالتطبيق، وأيضا حينما يكون معلما أساسيا، فإنه دائما يتذكر نفسه ويتذكر زملائه الذين كانوا يدرسون معه في التعليم العام، وكيف كانت المشاكل تصدر، وكيف كان يتعامل معها المعلم، وما أثر هذا التعامل الذي قام به المعلم. ربما أن بعضكم يتذكر أن فقط صمتا بسيطا من المعلم أو نظرة بسيطة من المعلم أوقفت هذه المشكلة، وربما أيضا يتذكر بعضكم أن تصرفا هائجا أو تصرفا غير مسؤول من بعض المعلمين ربما فاقم هذه المشكلة، وربما أثر وأوجد جرحا عميقا لدى الطالب قد لا ينساه طيلة أيام حياته. إذن هذه المشاكل التي تحدث من الطلاب أحيانا التي نتائجها كثيرة كما قلنا وأسبابها متعددة، ولكن يظل المعلم هو المسيطر، يظل المعلم هو المتحكم، وبالذات معلم العلوم الشرعية. وبالتالي فإن هناك أمور مهمة لا بد أن يتعامل معها المعلم في إدارته الصف، وبالذات معلم العلوم الشرعية، من ضمنها ما يتعلق بالدافعية وزيادة الدافعية الطلاب نحو التعلم. أنت مسؤول أيها المعلم بأن تزيد الدافعية الطلاب، بأن تسهم في إشعال جدوة الحماس لدى الطلاب والرغبة في التعلم حتى يقبلوا على التعليم ويكون طلابا متفاعلين نشيطين، وبالتالي فإن المعلم يسهم في إبراز أو في إثارة الدافعية الخارجية. أما الدافعية الداخلية فهي موجودة لدى المتعلم نفسه، والدافعية من المهارة أو زيادة الدافعية من المهارات المهمة التي ينبغي أن يدركها المعلم وأن تظل حاضرة أمامه حينما يقوم بالتعليم، لأن الطلاب قد لا يدركون فائدة التعلم والتعليم، ولكن المعلم هو من يرشدهم ويزيد من دافعيتهم. فما هي الدافعية وما أنواعها؟ هذا ما سيكون في العرض أمامكم. دافعية هي تلك القوة الداخلية الذاتية التي تحرك سلوك الفرد وتوجهه لتحقيق غاية معينة يشعر بالحاجة إليها أو بأهميتها المادية أو المعنوية بالنسبة له. فمثلا إذا كان الطالب جائعا فهناك دافع داخلي يدفعه نحو الأكل، وإذا كان يحتاج إلى النوم هناك دافع قوة داخلية تدفعه نحو النوم حتى يرتاح. ولذلك حينما يكون هناك قوة داخلية ذاتية لدى المتعلم نحو التعلم، يريد أن يتعلم، يريد أن يعرف أمور دينه، فإنه هذه ستزيد من نشاطه وعلاقته بالمعلم وعلاقته بالمادة وعلاقته بالمدرسة. إذن المتعلم حينما يتعلم العلوم الشرعية أن العلوم الشرعية مهمة له في دينه ودنياه، وأنه يثاب عليها، وأنه مطالب بالتفقه في دينه، هذا ما يجعله يقبل نحو التعلم. وبالتالي فإن المعلم له دور كبير في إذكاء هذه الروح لدى المتعلم وإيقاظ هذه القوة الداخلية الذاتية حتى يتحرك السلوك الفرد ويتوجه نحو تحقيق الغاية التي هي التعلم ومعرفة أمور الدين والتفقه فيها. هناك أنواع للدافعية كما ذكرنا. الدافعية الداخلية قوة تحرك السلوك الفرد نحو تعلم موضوع ما، ويكون مصدرها داخل الفرد نفسه، يعني بمعنى سميت داخلية لأنها تنبثق من الذات، من الداخل، من الإنسان، بدون أن يأتي إليه أي ضغوط خارجية أو أو أو أو محفزات خارجية أو تعزيز خارجي، وإنما يأتي كل ذلك من الداخل، من داخله هو. هو يريد أن يتعلم، هو يريد أن يحقق هدفا معين، هناك بواعث داخلية تحركه نحو التعلم، هذه من تسمى الداخلية. وطبعا بلا شك أنها الدافعية الداخلية هي من أقوى أنواع الدافعية، أقوى من الدافعية الخارجية. لماذا؟ لأنها تأتي من قناعة، وتأتي من إدراك، وتأتي من حب وميل، ولذلك تحرك السلوك. هذه تتحرك هذه الدافعية فتحرك سلوك الإنسان، ولذلك سيصبر وسيستمتع فيما يقوم به من عمل. وبالتالي فإذا كان لدى المعلم، لدى الطالب دافعية داخلية نحو التعلم فإنه لن يضجر. انظروا إلى من يتعلمون أو يذهبون إلى حلقة الذكر وكيف يثنون ركبهم وأرجلهم عند العلماء بالساعات الطوال، ويبقون في المكتبات ويبقون في حلقة الذكر وفي الندوات وفي المحاضرات بدون أن يمرهم أحد بدون أن يقول لماذا؟ لأن هناك دافعية داخلية تحركهم، ولذلك المعلم ممكن أن يحرك هذه الدافعية الداخلية التي ويظهر أن هذه تستثار هذه الدافعية ببعض الأمور، أي كيف يمكن أن تستثار؟ أن المعلم يربط الموضوع بحاجات الطالب، يشعر الطالب يشعر أن الطالب بأن هذا الموضوع يحتاجه وأنه مهم له، كأمور الصلاة والعبادات والحج والبيع والشراء والعقيدة وغيرها، يشعر أن هذا الموضوع إذا قام المعلم بذكاء بربط الموضوع بحاجات الطالب، هنا يشعر المعلم أن يشعر المتعلم الذي هو الطالب بأن هذا الموضوع مهم له فيتفاعل معه. أيضا يربط بميول الطالب ورغباته، يربط أيضا باتجاهاته، حاول أن تربط الموضوع بميول الطالب وتحقق للطالب ما يمكن أن يستفيد منه ويربطه بميوله. ربط الموضوع بقيم الطالب أيضا هذا أمر مهم، القيم التي يؤمن بها والتي تربى عليها. النوع الثاني وهو الدافعية الخارجية، ما هي؟ هي تلك القوة التي تحرك سلوك الفرد نحو تعلم موضوع ما، ويكون مصدرها بالطبع من الخارج، ليست مثل الدافعية الأولى من الخارج. تستثار هذه الدافعية عن طريق المكافآت، حينما تقول للطلاب هناك مكافأة لمن يحقق كذا وكذا، هناك جائزة لمن يحقق كذا وكذا، بالتالي هذه ستكون تدفع الطالب والمتعلم بأنه يقبل على هذا العلم ويقبل ويحاول أن يفهم ويحاول أن يتشرب هذا العلم حتى يفهمه حتى يطبقه حتى يدركه بشكل جيد عن طريق هذه المكافأة التي سيحصل عليها، فهي دافعية خارجية، مكافأة تعتبر دافعية خارجية. أيضا تهيئة كما نرى تهيئة المكان بشكل جذاب، وهذا دور المعلم أن يهيئ مكانا جذابا وبيئة مشوقة وجاذبة تجعل الطالب يتفاعل مع ما يتعلمه. أيضا إيجاد جو تنافسي بين الطالب وبين المعرفة، لا بين الطالب وبين زميله، وهذا أمر مهم ينبغي أن يقوم المعلم بإيجاد جو تنافسي متكامل بين الطلاب، وأن يكون التنافس بين الطالب وبين المعلومة وبين المهارة، يكون بينه وبين هذه المهارة أنه يتقن هذه المهارة ويعرف هذه المعلومة ويفهمها، لا أن يكون أفضل من زميله أو زميله أفضل منه، التنافس يكون بهذا الجو الجيد. أيضا تحدي الطلاب بما يناسب قدراتهم، إيجاد بعض المسائل وبعض الأفكار وبعض الألغاز وبعض المسائل التي تحرك الطلاب وتحرك تفكيرهم، لأن المثير إذا كان قويا تحرك تفكير الطالب ونشط في عملية البحث عن هذه المسائل وعن الإجابة عليها. أيضا توظيف أساليب الاستحواذ بما يناسب درسه، بأن يقدم أساليب تستحوذ على الطلاب وتسيطر على الصف بشكل جيد بما يتناسب من المثيرات، من الوسائل، من الأمثلة، من القصص، من الأشياء التي تجعل الطلاب يقبلون على التعلم. فمثلا لو قلت لهم إن شاء الله في الحلقة في الدرس القادم سأذكر لكم قصة قوية، سأذكر لكم قصة طريفة، سأذكر لكم قصة مؤثرة، هذا نوع من الدافعية، الدافعية الخارجية، فهم يكونوا متحمسين. أو حينما تقف على موقف ما من قصة تقول إن شاء الله سنكمل هذه القصة في المحاضرة القادمة أو في الدرس القادم، هنا بالتالي تجد أن المعلم أن الطالب يقبل على الدرس بدافعية خارجية كما ذكرنا، ممكن أن أن أن أن أن تتم الدافعية أيضا من قبل المعلم بأن ينوع بطرائق التدريس، بأن لا يلتزم بطريقة واحدة وبأسلوب واحد، وأيضا ممكن أن تكون أيضا الدافعية بأن يكون هناك استخدام للطرق التي لا ترتكز على المعلم، لا تكون أساسها المعلم كالطريقة الإلقائية، إنما يكون هناك طرق يشعر الطلاب فيها بنشاط، كأن يقسموا إلى مجموعات أو تعطي الطلاب دراسة حالة يذهبون ويبحثون عن حلها، يسألون، يذهبون إلى المكتبة، يذهبون إلى يدخلون في المواقع الإلكترونية للبحث عن هذه القضية، ثم هم يأتون بعد ذلك ويطرحوا ما أو يقدموا ما توصلوا إليه من معلومات وما توصلوا إليه من من من من, من خبرات. هذا بالتالي يشعر الطالب أن هناك دافعية نحو التعلم، لأن المعلم استخدم معه طريقة تجعله يستكشف ويبحث ويساهم في في في في في في, في الدرس، ويقدم لا ليس فقط ويرسل، ليس فقط يستقبل بأنه وتوصل إلى شيء فيرسله يقدمه لزملائه ويقدمه أمام المعلم. كذلك هناك من الأمور التي تستثير الطلاب وتجعل الدافعية الخارجية موجودة، تذكير الطلاب بأن نجاحهم وتمكنهم من تخصصهم سيتيح لهم فرصا وظيفية وسيتيح لهم فرصا حياتية مستقبلية. فبالتالي ممكن بعض الجهات تقول من سنأخذ مثلا من يحصل على تقدير ممتاز من خريجي مثلا كلية الشريعة لمن يكونوا مثلا قضاة أو يكونوا كتاب عدل أو يكونوا محامين أو يكونوا في هيئة التحقيق والادعاء العام، نضمن لهم وظائف من حصل على كلية الشريعة مثلا من بتقدير ممتاز، بالتالي طلاب كلية الشريعة سيكون دافعيتهم خارجية. نأتي مثلا لطلاب التعليم العام، كذلك نقول أن من يحصل على تقدير كذا وكذا ستتاح له الفرصة في الدخول في الكليات المعينة، ستتاح له الفرصة في أن يكون مساهما في نشاط معين. فبالتالي كل هذه الأمور تجعل من المتعلم نشيطا ومقبلا ولا يكون سلبيا أثناء التدريس. بالتالي نحن نقول أن لابد أن تتآزر الدافعية الداخلية والدافعية الخارجية نحو المتعلم، يعني لا يكتفى بواحدة منها، حتى إذا كانت موجودة الدافعية الداخلية يذكر بها المعلم وينشطها كل فترة ويحييها عند المتعلم، وكذلك الدافعية الخارجية ينبغي أن يركز عليها، لأن المتعلمين ربما لا يدركون فائدة ما تعلموا أو ما يتعلمون ولا يعون أهمية ما يتعلمون، وبالتالي يأتي دور المعلم لتذكيرهم بهذه الأمور المهمة، أن التعلم فيه أجر وأن التعلم فيه فائدة وأن التعلم سيجعلهم منتجين، سيجعلهم محققين لأهدافهم، وأنهم سيرتاحون مستقبلا، لأن إذا تأتقن في هذه المرحلة فيريحه في المرحلة القادمة. كل هذه الأمور تجعل من المعلم تجعل من المتعلم نشيطا وحيويا. وهنا نذكر بأن معلم العلوم الشرعية يذكر دائما ما أن ما يعلمه للطلاب فيه أجر، وأنهم يحتسبون الأجر فيما يتعلمون، وأنه هذا مهم في أمور حياتهم وينفع لهم في دينهم ودنياهم وسيؤجرون عليه دنيا وآخرة، وبالتالي فإنهم سيقبلون ويتفقهون في أمور دينهم. أشكر لكم حسن أنصاتكم وتفاعلكم، وأتمنى أن تستزيدوا مما يتعلق بالدافعية من القراءات المعمقة في المراجع، حتى إذا ما تنزلون الميدان وتكونوا معلمين تستطيعون أن تزيدوا من دافعية طلابكم نحو التعلم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.